والله هل يجوز والله هل يجوز معاشرة النصراني؟ هذا مثلا مرحبا. يجوز معاشرة النصراني في النوم والأكل والشرب؟ إذا كان يستطيع القيام بالواجب. أنا كيف حالك؟ كيف يعني شيخ؟ جاي معنا؟ لا والله شيخ أنا دعيني السهر الجديد. ما شاء الله. ما عندي خبر عدة، ودعيت خبرها إلا امبارح بعد ما كنت موافق عليها. طيب يبقى ما هو مشان خاصة على قدنا. السلام عليكم. ولا كان ودي. نعم. يا عبد الله. يا شيخ والله لو سمحت أي أول واجب. إن شاء الله. يا شيخ. أول واجب اللي يقوم به المصراني. أول شيء بس بمر على بعض الخبر. على جميل شيء حريين على أساس راشد. طيب. كيف راسك يا راشد؟ السلام عليكم. تنتظر أحد؟ أم الفضل. أم الفضل. الشيخ لو سمحت إيه هو الواجب اللي أنت حكيت عليه بالنسبة للنصرانة؟ يعني الواجب أن يحافظ على أخلاقه وآدابه والقيام بواجب عباداته ولا يتأثر بفسق مصاحبه، لأنه قد قيل قديما عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، كل مقارن بالمقارن يقتدي، وقيل أيضا الصاحب شاعب. ومن العادة الغالبة أن الصاحب الشرير يؤثر في صاحبه الصالح، وكما قال عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير يعني الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ولا شك أنك على الأقل ستشم من هذا الخليط النصراني رائحة كريهة، لأنه لا يغتسل من الجنابة. والله معناته لا يجوز يعني حرام يا شيخ. لا يعني هو معاملته للإخوة اللي قاعد مش ضروري يا أخي، الله يهديك. كل مسألة يكون يقول فيها العالم حرام حرام، يكفيك أن يكون الأمر كما قال عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تفهم هذا الحديث ولا أنت غريب عنه؟ لا فضل فضل. يبدو أنه غريب عنه. سمعت شيخنا؟ نعم. في مشكلة يمكن ما بداني من زمن طويل بصراحة يعني، والحمد لله يعني نتمنى أو ندعو الله أن تنتهي يعني. أنا التزمت مع الأخوة السلفيين بمصر، ولكن للأسف الشديد أن لهم أمير، والأمير كل واحد بالنيابة وهو الثاني له ثالث. هذا العمل أنا لا أرتاح له بالمرة. خلاص أحفظ سؤالك الإنسان جيد. أنبته الله نباتا حسنا. أهلا مرحبا شيخ أبي حسن. بيتين من الشعر لأخ من العراق. طيب. أسرع عليك. جزاكم الله خير. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. يا موفقين إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بركات. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ بارك عمرك. الله بخير. طيب. كيف حالك؟ والله مشتاق. الله بخير. نعرفك على الأخ أحمد. أهلا مرحبا. قادم الجديرة إلى أهل السنة. أهلا مرحبا. أي جديرة؟ قادم جديد إلى أهل السنة. جديد خمر جديرة. شيخ ما الحكم في إدلاء الأصوات للانتخابات؟ أهلا مرحبا. هذا يحتاج إلى تفصيل. وليس هذا. السلام عليكم. السلام. رحمة الله. حالك السلام. الحمد لله. كيف حالك؟ الله يخليك. طيب. أحبك الله. جميلة. طيب الآن فيش مسكر الآن. يلا سكر. من وين؟ إيه صار شيء؟ لا ما صار شيء. هذا اسعى مغلق؟ الحمد لله. السلام. طب سكر. يا إبراهيم.